أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الدليل على حجية الظهور. يستدل على حجية الظهور بأدلة نشير في الحلقة الثالثة إلى ثلاثة منها. الدليل الأول هو الاستدلال بسيرة المتشرعة، حيث مما لا شك فيه إن المتشرع في زمان النص، في زمن النبي صلى الله عليه وآله، وفي زمان الأئمة المعصومين عليهم السلام، كانوا يعملون بالظهور. فإذا أمرهم النبي صلى الله عليه وآله أو الإمام عليه السلام بأمر، فهذا الأمر ظاهر في الوجوب، فيتعاملون مع الفعل معاملة الواجب، فيعملون بالظهورات. وعمل المتشرع بالظهور دليل على أن الظهور حجة. وهنا نحتاج إلى بيان نقطتين. النقطة الأولى، كيف نثبت أن المتشرع كانت سيرتهم قائمة في زمان النص على العمل بالظهور؟ الجواب، ذكرنا في الحلقة الثانية خمسة طرق لإثبات معاصرة السيرة للمعصوم. بعضها يجري في المقام بأن نقول لو لم يكن المتشرعة يعملون بالظهورات، إذن لا بد من وجود بديل للظهور كانوا يعملون به، لأنهم كانوا يتلقون الأحكام من المعصوم عليه السلام، فإن كانوا يتلقونه عن طريق الظهورات ثبت المطلوب، وإن كان لا، قد يدعى أنه لا، لم يعملوا بالظهورات، إذن يعملون بماذا؟ لا بد من وجود طريقة أخرى كانوا يتعاملون بها لتلقي الأحكام الشرعية. وتلك الطريقة الأخرى مهما افترضناها فقطعا ستكون طريقة غريبة، لأن العمل بالظهور عمل بالراجح الواضح، لأن الظهور قلنا كاشفية فيه قوية، ظنية أو أعلى من الظن، فإذا تركوا ذلك فلا بد أن يعملوا بشيء غريب، إما بطريقة مثلا أن يرجعوا إلى الإمام في كل مفردة مفردة، أو يعملوا بالنصوص فقط والنصوص قليلة. إذن إذا لم يكونوا يعملون بالظهورات فلا بد أن يكون هناك بديل، وذلك البديل عن الظهور سيكون غريبا، ولو كان غريبا لنقل لنا في الكتب التأريخية وغير التأريخية، ولوصل إلينا أن المتشرع لا يعملون بالظهور وإنما يعملون بالبديل. وبما أنه لم يصل إلينا شيء من هذا القبيل، نفهم أن سيرة المتشرعة كانت قائمة على العمل بالظهور. هذا شرحناه تفصيلا في الحلقة الثانية، مجرد إشارة إليه. إذن سيرة المتشرعات كانت قائمة قطعا على العمل بالظهور. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية: إذا كانت السيرة المتشرعية قائمة على العمل بالظهور، فكيف نستكشف الدليل الشرعي على حجية الظهور من هذه السيرة؟ ماذا قلنا سابقا؟ قلنا سابقا بأن سيرة المتشرعة تكشف عن الدليل الشرعي كشفا إنيا، كشف المعلول عن علته، فهي تكشف عن الدليل مو عن الحكم الشرعي، تكشف عن الدليل على الحكم الشرعي كشفا إنيا. لماذا؟ لأن السيرة وليدة الدليل الشرعي، وليدة البيان الشرعي. المتشرعة تلقوا دليلا من الشارع، وبعد أن تلقوا دليلا من الشارع تشكلت سيرتهم، فالعلة هي الدليل الشرعي والمعلول هو سيرة المتشرعة. ومن هنا فرقنا سابقا بين السيرة العقلائية والسيرة المتشرعية، فقلنا بأن السيرة العقلائية تحتاج إلى إثبات الإمضاء، أن الإمام لم يردع عنها، والردع كاشف عن الإمضاء. أما سيرة المتشرعة فلا يحتاج أن نثبت فيها الإمضاء، بل هي بنفسها كاشفة كشفا إنيا عن البيان الشرعي، بلا حاجة إلى ضم الإمضاء والسكون، لأنها بنفسها معلولة للبيان الشرعي، والمعلول يكشف عن علته. إذن السيرة المتشرعية قائمة على العمل بالظهور، وهذا كاشف عن أن المتشرعة تلقوا جواز العمل بالظهور عن طريق المعصوم سلام الله عليه، فيثبت المراد وهو أن الظهور حجة. ولا قد يستشكل فيقال إن السيرة المتشرعية في هذا المورد، أي في مورد العمل بالظهور، نتعامل معها معاملة السيرة العقلائية. يعني شلون نتعامل معها معاملة السيرة العقلائية؟ أي لا تكشف عن الدليل على الحكم الشرعي كشفا إنيا، وإنما نحتاج فيها إلى إثبات إمضاء المعصوم عليه السلام، كما في السيرة العقلائية. السيرة تحتاج إلى إثبات عدم الردع، وعدم الردع كاشف عن الرضا والقبول. هنا كذلك نحتاج إلى إثبات عدم الردع الكاشف عن الرضا والإمضاء والقبول من الشارع. فهذه السيرة في الحقيقة ليس سيرة متشرعة، وإنما في قوة السيرة العقلائية. لماذا؟ توضيح ذلك. قالوا، هذه نقطة جديرة بالالتفات، قالوا بأن السيرة المتشرعية على نوعين. النوع الأول هو الذي يمكننا أن نسميه بالسيرة المتشرعية بالمعنى الأعم، وهي كل سيرة قائمة بين المتشرعة، سواء كانت جذورها عقلية أو عقلائية أو شرعية. يعني مهما كان المنشأ والجذر لهذه السيرة لا يهم، المهم أنها سيرة موجودة بين من؟ بين المتشرعة. هؤلاء المتشرعة يعملون كذا، سواء كان عملهم ناشئا عن جذور شرعية أو كان ناشئا عن جذور عقلائية. ما دام عملا بين المتشرعة نطلق عليه تسمية سيرة المتشرعة. أما ما هي جذورها، ما هي منشأها، ما هو منشأها، فلا يهم، سواء كان منشأها شرعيا أو كان منشأها عقلائية. هاي نقدر نسميها السيرة المتشرعية بالمعنى العام. النوع الثاني، السيرة المتشرعية بالمعنى الأخص، وهي السيرة القائمة بين المتشرعة فيما إذا كانت جذورها شرعية محضاً وليس لها أي جذور أخرى، جذورها فقط وفقط وين؟ عند من الشارع، يعني جذورها شرعية محضة ليس لها أي جذر عقلائي. وهذه هي السيرة القائمة على بعض الأحكام التي لا يتلقى حكمها إلا عن طريق الشارع حصرا، ولا مجال لتلقيها عن طريق العقلاء. مثاله السيرة القائمة على المسح ببعض الكف في الوضوء. هناك سيرة بين المتشرعة أن مسح الرأس والقدمين لا يكون بتمام الكف وإنما ببعض الكف. السيرة القائمة على المسح ببعض الكف، هل يمكن أن نتلقى حكمها من الشارع؟ هذا الحكم المسح ببعض الكف حكم محصور بالشارع أو يمكن أن نتلقاه من العقلاء؟ الجواب لا معنى لتلقي هذا الحكم من العقلاء، لأن الوضوء لا علاقة له بالعقلاء، ليس له منشأ عقلائي. حتى نرجع إلى العقلاء لبيان مقدار المسح، بل هو أمر تعبدي محض. وإذا كان أمرا تعبديا محضا، إذن السيرة القائمة على المسح ببعض الكف جذورها لا بد أن تكون جذورا شرعية، لأن بيانها ينحصر بالشارع. إذا لدينا نوعان من السيرة، السيرة الجارية بين المتشرعة سواء كانت جذورها شرعية أو كانت جذورها مأخوذة من العقلاء، يمكن أن تكون مأخوذة من العقلاء. النوع الثاني، السيرة المتشرعية التي لا جذر لها إلا من الشارع، ولا يعقل أن يكون لها جذر من العقلاء، لأنها أحكام تعبدية، يعني سيرة على حكم تعبدي لا يتلقى إلا من قبل الشارع كالمسح ببعض الكف. سؤال: أي السيرتين هي وليدة الحكم الشرعي؟ عفوا، أي سيرتين هي وليدة الدليل على الحكم الشرعي؟ السيرة بالمعنى الأول التي لها جذور عقلائية، أو السيرة بالمعنى الثاني التي لا تتلقى إلا من الشارع؟ من الواضح أن السيرة التي تكشف عن وجود الدليل الشرعي كشفا إنيا هي السيرة بالمعنى الأخص التي لا جذور لها عقلائية، وإنما جذورها شرعية محضة. حينئذ ماذا نقول؟ هذه السيرة لا بد أنها تلقت دليلا من الشارع فتكشف عن الدليل الشرعي كشفا إني. أما سيرة المتشرعة التي لها جذور عقلائية فلا ينحصر قيامها ووجودها بالدليل على الحكم الشرعي، بل يمكن أن تكون هذه السيرة قامت بين العقلاء، عفوا، بين المتشرعة من باب أنهم عقلاء، لأننا افترضنا أن لها جذور عقلائية، فقد يكون المتشرعة عملوا بهذا الشيء من يابات لا بما هم متشرعة، وإنما بما هم عقلاء، لأن هذه السيرة لها جذور عقلاء. فقد تكون هذه السيرة ليست وليدة للدليل الشرعي، وإنما تكون وليدة لجذور عقلائية. وإذا كانت كذلك فلا تكشف عن الدليل الشرعي كشفا إنيا، إذ لعلها لم تتولد من بيان شرعي بل تولدت من جذور عقلائي. هذا محتمل أو غير محتمل؟ محتمل. إذن هي لا تكشف عن الدليل الشرعي كشفا إني. متى تكشف عن الدليل الشرعي كشفا إني؟ إذا كان أصلها وجذرها منحصر بأن يتلقى من الشارع ولا يمكن أن يتلقى من العقلاء. إذا كانت منحصرة بالشارع إذن هي وليدة الدليل الشرعي. أما إذا كانت لها جذور عقلائية فيحتمل أنها نشأت من تلك الجذور العقلائية، فلا تكشف عن البيان الشرعي كشفا إني. زين، إذا اتضح هذان النوعان لسيرة المتشرع نطرح هذا السؤال: السيرة المتشرعية القائمة على العمل بالظهور هي سيرة من النوع الأول أم سيرة من النوع الثاني؟ يعني هل هي سيرة متشرعية بالمعنى الأعام أم هي سيرة متشرعية بالمعنى الأخص؟ شو تقولون؟ من الواضح جدا أنها سيرة متشرعية بالمعنى الأعام. لماذا؟ لأنه كما سيأتي في الدليل الثاني أن السيرة العقلائية قائمة على العمل بالظهور، فهذه السيرة المتشرعية لها جذور عقلائية لأن العقلاء كانوا يعملون بالظهور، فيحتمل أن المتشرعاء عملوا بالظهور تبعا لسجيتهم العقلائية، فهذه سيرة متشرعية لها جذور عقلائية. وإذا كانت كذلك فلا تكشف عن الدليل الشرعي كشفا النية. من قال أنها وليدة الدليل الشرعي؟ لا، يحتمل أنها وليدة شنو؟ الارتكاز العقلائي، لأن المتشرع عقلاء أو ليسوا بعقلاء، عقلاء فقد يكونون عملوا بالظهور بما هم عقلاء لا بما هم متشرعا. هذا محتمل. إذا لا نستطيع أن نجزم بأنها تكشف عن الدليل كشفا إني. صار الإشكال واضح لو مو واضح؟ وهكذا طبعا السيرة المتشرعية التي أشرنا إليها في حجية خبر الثقة، سيرة المتشرعات على العمل بخبر الثقة سيرة متشرعية محضة أم سيرة متشرعية لها جذور عقلائية؟ من الواضح أن العقلاء يعملون بخبر الثقة، فهذه سيرة لها جذور عقلائية فلا ينحصر أمرها بالبيان الشرعي، فلا تكشف عن البيان الشرعي كشفا إنيا، إذ لعلها وليدة الارتكاز العقلائي وليس وليدة البيان الشرعي، فلا تكشف عن البيان الشرعي كشفا إنيا. صار واضح هذا الإشكال لنا؟ كلش إشكال لطيف ومهم. بني الحجية منين تجيبها؟ لا، المتشرع غاية ما نأخذ منهم العمل بالظهور. المتشرع عملوا بالظهور، ومن يقول أن عملهم حجية؟ من يقول؟ إن كانت السيرة متشرعية محضة ليس لها جذور عقلائية، شو نقول؟ هذا العمل من المتشرع قطعا قد تلقاه المتشرع ممن؟ من المعصوم، ولهذا عملوا به، فيكشف عن البيان الشرعي، وإذا كشف عن البيان الشرعي صار حجة، يعني الشارع هو الذي قال لهم اعملوا. أما إذا كانت السيرة لها جذور عقلائية فهنا السيرة شنو؟ لا نقطع بأنهم تلقوها من المعصوم، لا، من يقول؟ يجوز عملوا بها من باب أنهم عقلاء كالعمل بخبر الثقة أو العمل بالظهور، لأن السيرة العقلائية قائمة على العمل بهذه الأمور، فلا ينحصر طريقها بتلقي ذلك من الشارع حتى تكشف عن البيان الشرعي، لا، يجوز عملوا بها بدوافع سجيتهم العقلائية. إذن ما نقدر نجزم إذن تلقوا ذلك من الشارع. في السيرة القائمة على المسح ببعض الكف باعتبار أن ليس لها جذور عقلائية، شو نقول؟ ما دامت ليس لها جذور عقلائية إذن المتشرع من أين جاءوا بها؟ إذن من المعصوم سلام الله عليه، المعصوم قال لهم ذلك. أما إذا كانت السيرة منتشرة بين العقلاء فلا نجزم بأن المتشرع قد تلقوا ذلك من المعصوم، قد يكون تلقوه وعملوا به من باب سجيتهم العقلاء، مجرد احتمال يسقط الاستدلال. عهد. وبما أن السيرة في محل كلامنا ذات جذور عقلائية ولا تكشف عن الحكم الشرعي أو الدليل على الحكم الشرعي كشفا إنيا لأن لها جذورا عقلائية، إذن نتعامل معها معاملة السيرة العقلائية. نحتاج إلى إثبات أن الإمام عليه السلام لم يردع عنها، وهذا يدل على الإمضاء، فنتعامل معها معاملة السيرة العقلائية. هذا الإشكال صار واضح. الإشكال مطلب مهم لما راح يقول الجواب. هذه السيرة العقلائية وإن كانت ذات جذور، السيرة المتشرعية، هذه السيرة المتشرعية وإن كانت ذات جذور عقلائية ولكن مع ذلك تختلف عن السيرة العقلائية. لأن المستشكل شو يقول؟ المستشكل يقول هذه السيرة ذات جذور عقلائية، فنتعامل معها معاملة السيرة العقلائية، فلماذا جعلتموهما دليلين، سيرة متشرعة والدليل الثاني السيرة العقلائية؟ لا، أرجعوا الأولى إلى الثانية واجعلوهما دليلا واحدا، وهو السيرة العقلائية على العمل بالظهور. الجواب كلا، لا يرجعان إلى دليل واحد، بل يبقى هنالك بينهما فرق أساسي. ما هو الفرق؟ في السيرة العقلائية لكي نستدل بها نحتاج إلى إثبات ثلاثة أمور. الأمر الأول أن السيرة معاصرة للمعصوم سلام الله عليه. الأمر الثاني أن الإمام عليه السلام سكت عنها ولم يردع، سكت عنها، هي بمرأة ومسمع من الإمام والإمام شنو؟ سكت عنها. الأمر الثالث هو الملازمة بين سكوت الإمام وبين رضاه وإمضائه لهذه السيرة. نقول بما أنه سكت إذن هو شنو؟ قد أمضاها ورضي بها. الأمر الأول واضح، المهم أن تفرق بين الأمر الثاني والثالث. الأمر الثاني ما هو؟ الأمر الثاني أن الإمام سكت، هذا يكفي للاستدلال؟ لا، يراشين ثبت بعد. وسكوته كاشف عن الإمضاء والرضا والقبول بهذه السيرة. هذان أمران لا بد من توفرهما في السيرة العقلائية. أما في سيرة المتشرعة فإن كانت سيرة متشرعة بالمعنى الأخاص التي لا طريق لها إلا من الشارع محضا، فلا نحتاج لا إلى الأمر الثاني ولا إلى الأمر الثالث، بل يكفينا أن نثبت الأمر الأول فتكشف عن الدليل الشرعي كشفا إنيا. أما إذا كانت السيرة المتشرعية بالمعنى الأعم التي لها جذور عقلائية، فنحتاج فيها إلى إثبات أنها معاصرة، هذا الأمر الأول ماكو مشكلة به، ولكننا لا نحتاج إلى إثبات الأمر الثاني، وهو أن الإمام سلام الله عليه سكت ولم يردع، هذا ما يحتاج لنا دليل عليه، ما يحتاج أن نستدل عليه. لماذا؟ لأن قيام السيرة المتشرعية وبقاءها كاشف عن أن الإمام لم يردع، بعدنا ما وصل للرضا. أنا ركزت قلت لا تخلطون بين الأمرين، الأمر الأول هسعوفون، خل نحذف الأمر الأول اللي هو المعاصرة، لأن واضح نقول السيرة العقلائية تحتاج إلى أمرين، شنو هما الأمرين؟ سكوت المعصوم كن نثبته بدليل، وهذا ما أثبتناه في الحلقة الثانية، لو كان الإمام قد ردع لوصل إلينا، بما أنه لم يصل إلينا ردعون إذن الإمام لم يردع. زين، بعد إيش نحتاج الأمر الثاني؟ أن هذا السكوت كاشف عن الإمضاء والرضا. نقول أما الأول فلا نحتاجه في السيرة المتشرعية، لا نحتاج إلى إثبات أن الإمام لم يردع. لماذا؟ لأن قيام سيرة المتشرع بنفسه يدل على أن الإمام لم يردع، وإلا لو كان الإمام قد ردع بقيت سيرة المتشرع أو لم تبقى؟ لم تبقى، لأنهم متشرعة ومطيعون للشريعة وتابعون للإمام عليه السلام، فلو كان الإمام قد نهاهم لانتهوا ولما بقيت سيرة المتشرعة. إذن في سيرة المتشرعة ولو كانت ذات جذور عقلائية لا نحتاج إلى إثبات أن الإمام لم يردع، بل هذا ثابت جزما، وإلا لما قامت السيرة ولا ما بقيت بين المتشرعة. نعم، نحتاج إلى الأمر الثاني، وهو أن نثبت الملازمة بين عدم الردع من المعصوم وبين الرضا والإمضاء. من يقول أن الإمام عليه السلام إذا سكت عن هذه السيرة فهذا إمضاء ورضا؟ لا، يجوز سكت وهو ما راضي، يرادلنا دليل انثبت به. ماذا نثبت؟ أن الإمام إذا سكت فلازم ذلك رضاه وإمضاءه. إذن إيش راح يصير عندنا؟ ثلاث أنواع من السيرة: السيرة المتشرعية المحضة لا تحتاج إلى إثبات عدم الردع ولا تحتاج إلى إثبات الإمضاء، يعني لا تحتاج إلى الأمرين معا، ولدينا سيرة عقلائية تحتاج إلى الأمرين معا، تحتاج إلى إثبات عدم الردع وإلى إثبات الملازمة بين عدم الردع وبين الإمضاء، ولدينا سيرة متوسطة بين السيرتين وهي سيرة المتشرعية بالمعنى الأعم، فلا تحتاج إلى الأمر الأول كما في السيرة المتشرعية المحضة، أي لا تحتاج إلى إثبات السكوت وعدم الردع، ولكنها تحتاج إلى إثبات الملازمة بين عدم الردع وبين الإمضاء. ففي النقطة الأولى هي شبيهة بمن؟ بينك يمي إن شاء الله يمي، السيرة المتشرعية بالمعنى الأعم لا تحتاج إلى الأمر الأول فتكون شبيهة بمن؟ بالسيرة المتشرعية بالمعنى الأخص المحض، لا تحتاج إلى إثبات عدم الرد، لأن قيامها دليل على عدم الرد، وإلا لو ردع لما قامت سيرة المتشرع، ولكنها تحتاج إلى إثبات الأمر الثاني وهو أن السكوت دليل الإمضاء والرضا، فتكون شبيهة من هذه الجهة بالسيرة العقلائية. لكن هل هي شبيهة تماما بالسيرة العقلائية؟ بمن تختلف مع السيرة العقلائية؟ تختلف عن السيرة العقلائية في الأمر الأول. السيرة العقلائية تحتاج إلى إثبات عدم الرجع، بينما سيرة المتشرعة ولو كانت ذات جذور عقلائية فهي شنو؟ لا تحتاج إلى إثبات عدم الرجع. فهي تختلف عنها أم عينها؟ تختلف عنها، ولهذا جعلناهما دليلين ولم نجعلهما دليلا واحدا. نقطة مهمة جدا أرجو أن أكون قد وضحتها، واللي ما تقف عده أرجو أن يرجع للتسجيل ويدقق بالمطلب، لأنها راح تبقى وياك دائما. وكثير من الإخوة الطلبة حتى في البعث الخارج يخلطون بين السيرة المتشرعية بالمعنى الأعم والسيرة المتشرعية بالمعنى الأخص. قد يقولوا لك منين جبت هاي التسمية، ما عدنا هيك بالأصول ولا بالكتب الأصولية. الجواب نعم، هاي التسمية ما موجودة، هاي التسمية مني أنا جبتها لك بالمعنى العام وبالمعنى الأخص، أيضا أوضح المطلب. هي ما تسمى بهذه التسمية، وإنما سيرة المتشرع المحضة التي لا يتلقى حكمها إلا من الشارع، والسيرة المتشرعية ذات الجذور العقلائية. هاي ذات الجذور العقلائية أنا أسميتها لك بالمعنى العام، واللي المحضة أسميتها لك بالمعنى الأخص، ووجه التسمية واضح. هذا الدليل الأول. قال بني طبعا طبعا لابد أولا عدم الرد، بعدين نسأل عدم الردعي كاشف عن الإمضاء أم لا، فلابد أكو عدم رد. لكن هذا عدم الردع في السيرة المتشرعية، في السيرة المتشرعية لا يحتاج إلى دليل، أما في السيرة العقلائية يحتاج إلى دليل. شلون نثبت عدم الرد؟ نقول لو كان هناك ردع لكان يتناسب مع حجم السيرة، ولكان كثيرا، ولوصل إلينا. بما أنه لم يصل إذا لا رد. هذا وين نحتاجه؟ سيرة عقل. أما المتشرعية ما يحتاج، ما دامت سيرة متشرعية إذا لا ردع، وإلا لو كان هناك ردع لما بقيت. على كل حال لا بد من ثبوت عدم الردع، لكن عدم الردع تارة يحتاج إلى دليل كما في السيرة العقلائية، وأخرى لا يحتاج إلى دليل كما في السيرة المتشرعية. قيامها يعني ما تحتاج إلى مؤونة زائدة. افتراض الصغرى يكفي لإثبات عدم الردع، بينما في السيرة العقلائية العقلاء قد لا يلتزمون بالشارع، ولهذا نحتاج إلى دليل. قال السيرة الشرعية بني ما يحتاج إمضاء ورد إذا هو يأخذ من المعصوم مباشرة. من يقول أنه أخذها من المعصوم؟ هو هذا السؤال. نحن الآن بين أيدينا سلوك عملي للمتشرعة، من يقول أنهم تلقوه من الإمام؟ هو هذا السؤال. إن كانت السيرة محضة لا يتلقى في هذا الفعل، لا يتلقى الحكم إلا من الشارع كالمسح ببعض اليد، نقول هاي سيرة بين المتشرعة ليس لها جذور عقلائية، إذن من أين جاءوا بها؟ لابد أن يكون جاءوا بها من الشارع، فتكشف عن البيان الشرعي كشفا. أما إذا كانت السيرة لها جذور عقلائية فمن يقول أنهم تلقوها من الشارع؟ يمكن أنها تلقاها من العقلاء لأنهم عقلاء. لهذا التعبير طبعا مر علينا سابقا، سيرة المتشرع بما هم متشرعة أو بما هم عقلاء شرحنا إجمالا، الآن شرحنا تفصيلا. قال أخرنا هواد المطلب. قال دليل حجية الظهور، وأما الظاهر فظهوره حجة، وهذه الحجية هي التي تسمى بأصالة الظهور، ويمكن الاستدلال عليها بوجوه. الوجه الأول الاستدلال على حجية الظهور بالسنة. يعني شنو السنة؟ الدليل الشرعي المكتشف من المعصوم سلام الله عليه. هذا الدليل سواء كان دليلا لفظيا أو لا سلوكا عمليا من المعصوم، هذا من نستكشفه؟ الاستدلال بالسنة المستكشفة من سيرة المتشرعين من الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وآله وأصحاب الأئمة عليهم السلام، حيث كان عملهم يعني المتشرعين على الاستناد إلى ظواهر الأدلة الشرعية في تعيين مفاد الأدلة. نستند إلى الظواهر، وقد تقدم في الحلقة السابقة توضيح الطريق لإثبات هذه السيرة وأنها معاصرة. قلنا لو لم تكن لكان لها بديل، والبديل غريب لنقل إلينا، بما أنه لم ينقل إذن السيرة قائمة على العمل بالظهور ولا بديل للظهور. زين، كيف نكتشف الدليل على الحكم الشرعي؟ هذه السيرة تكشف بنفسها، وحينئذ يرد الإشكال، هذه سيرة ذات جذور عقلائية، وإذا كانت ذات جذور عقلائية فلا تكشف عن البيان الشرعي كشفا إنيا، بل تحتاج إلى إثبات. شنو نحتاج إلى إثبات؟ إثبات شنو؟ خلنا سمعك، لا تقول عدم الرد، ما تحتاج إلى إثبات عدم، ثابت عدم الرد، بل تحتاج إلى إثبات الملازمة بين عدم الرد وبين الإمضاء. الوجه الثاني تقريبا شرحناه وهو السيرة العقلائية. الوجه الثاني الاستدلال بالسيرة العقلائية على العمل بظواهر الكلام. زين، نثبت الصغرى أولا. وثبوت هذه السيرة عقلائيا وبين العقلاء مما لا شك فيه، لأنه محسوس بالوجدان. الآن نرى العقلاء يعملون بظواهر الكلام في حياتهم العادية، حياتهم العادية يحملون الألفاظ على ظواهرها. زين، من يقول أن السيرة في زماننا كانت موجودة في زمان المحصوم؟ كم طريق ذكرنا في الحلقة الثانية؟ ذكرنا 5 طرق لإثبات المعاصرة، ويعلم بعدم كونها سيرة حادثة بعد عصر المعصومين، بل هي موجودة في زمن المعصومين. لماذا؟ طرق 5 أو 5، واحد منها إذ لم يعهد لها، يعني للسيرة على العمل بالظهور لم يعهد لها بديل في مجتمع من المجتمعات، وإلا لو كان لها بديل لوصل إلينا، لكان غريبا ولنقل، بما أنه لم ينقل إذن لا يوجد بديل. أو من جملة الطرق الاستدلال بواقع السيرة في زماننا على ثبوتها في زمن المعصومين بدعوى أن السيرة العقلائية منتشرة وقوية وذات جذور عقلائية، فتحولها سهل أو ليس سهلا؟ تحولها وتبدلها ليس سهلا، فنستصحب استصحابا قهقرائيا، نقول السيرة موجودة اليوم، إذن كانت موجودة، كانت موجودة سابقا، إذ لا يمكن أن تتحول وتتبدل إلى غيرها. زين، ومع عدم الرد الكاشف عن التقرير والإمضاء شرعا، شوف سيرة العقلاء ضمينا لها عدم الرد الكاشف عن التقرير والإمضاء شرعا، تكون هذه السيرة دليلا على حجية الظهور. تحتاج إلى كلا الأمرين، إلى إثبات عدم الرد والملازمة بين عدم الرد وبين الإمضاء. بخلاف سيرة المتشرعة السابقة، فإن عدم الرد لا يحتاج إلى دليل، وإنما نحتاج فقط إلى إثبات الملازمة. الدليل الثالث يقول: نتمسك ونستدل بالأخبار والأدلة اللفظية التي تأمرنا بالتمسك بالكتاب والسنة. تقول: يجب عليكم أن تتمسكوا بالكتاب والسنة. سؤال: العمل بظاهر الكتاب يعتبر تمسكا بالكتاب أو لا يعتبر؟ أنا إذا عملت بظاهر الآيات القرآنية الكريمة، يصدق علي أنني تمسكت بالقرآن أو لا يصدق؟ يصدق. إذا عملت بظواهر الروايات، يصدق علي أنني تمسكت أو لا؟ نعم. فالعمل بالظاهر في الكتاب والسنة يصدق عليه تمسك بالكتاب والسنة، فتشمله الأدلة الدالة على الأمر بالتمسك بالكتاب والسنة. إن قلت: ما علاقة هذا بالحجية؟ الجواب: وجوب التمسك بالكتاب والسنة إنما هو إرشادي إلى الحجية. إذا صدق على العمل بالظهور أنه تمسك فهو واجب. واجب يعني شنو واجب؟ أي أنه حجة شرعا. قال: الوجه الثاني التمسك بما دل على لزوم التمسك بالكتاب والسنة والعمل بهما بالكتاب والسنة بتقرير أن العمل بظاهر الآية أو بظاهر الحديث مصداق عرفا لما هو المأمور به في تلك الأدلة، لأن المأمور به في الأدلة هو التمسك، والعمل بظهور الآية والحديث تمسك، فيكون واجبا. يعني العمل بالظاهر يكون واجبا. زين، شنو يعني واجب؟ ومرجع هذا الوجوب، الوجوب إلى الحجية، أي هو إرشاد إلى الحجية، فالعمل بالظهور حجة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.